ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي أمثال عقبة والسمع وطارق بن زياد وزمجرت صيحة خالدة باقية رسول ورفيدك فريعنا عاتيا وزمجرت صيحة خالدة باقية رسول ورفيدك فريعنا عاتيا فهللي بجمعك بلاط الشهداء فهللي بجمعك بلاط الشهداء بقبضة من حديد نزيل كفرا أنيد نعيد مجدا تليد على بقايا الوادي بقبضة من حديد نزيل كفرا أنيد نعيد مجدا تليد على بقايا الوادي ألسنا في جهادي بلا بلا جهادي ألسنا في جهادي بلا بلا جهادي فهللي بجمعك بلاط الشهداء ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي أمثال عقبة والسمع وطارق بن زياد ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي أمثال عقبة والسمع وطارق بن زياد وزمجرت صيحة خالدة باقية حصول ورفيدك فريحنا عاتيا وزمجرت صيحة خالدة باقية حصول ورفيدك فريحنا عاتيا فهللي بجمعك بلاط الشهداء فهللي بجمعك بلاط الشهداء تركنا كل القيل نبتغي دار الجنان نريد مجد الأفغان عقائدا غافطي تركنا كل القيل نبتغي دار الجنان نريد مجد الأفغان عقائدا غافطي ألسنا في جهادي بلا بلا جهادي ألسنا في جهادي بلا بلا جهادي فهللي بجمعك بلاط الشهداء ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي أمثال عقبة والسمع وطارق بن زياد ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي أمثال عقبة والسمع وطارق بن زياد وزمجرت صيحة خالدة باقية فريحنا عاتيا وزمجرت صيحة خالدة باقية فريحنا عاتيا فهللي بجمعك بلاط الشهداء فهللي بجمعك بلاط الشهداء بديننا سنقود دروب هذه الأمم من ضياع وغمود للعلا نحو القمم بديننا سنقود دروب هذه الأمم من ضياع وغمود للعلا نحو القمم ألسنا في جهادي بلا بلا جهادي ألسنا في جهادي بلا بلا جهادي فهللي بجمعك بلاط الشهداء ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي أمثال عقبة والسمع وطارق بن زياد ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي أمثال عقبة والسمع وطارق بن زياد وزمجرت صيحة خالدة باقية حصول ورفيدك فريحنا عاتيا وزمجرت صيحة خالدة باقية حصول ورفيدك فريحنا عاتيا فهللي بجمعك بلاط الشهداء فهللي بجمعك بلاط الشهداء يا أمة لن تكون إلا بخوض المنون فالقدوة ابن النصير مثلهنا لن يكون يا أمة لن تكون إلا بخوض المنون فالقدوة ابن النصير مثلهنا لن يكون ألسنا في جهادي بلا بلا جهادي ألسنا في جهادي بلا بلا جهادي فهللي بجمعك بلاط الشهداء ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي أمثال عقبة والسمع وطارق بن زياد ألسنا أبناء من غزوا في كل وادي أمثال عقبة والسمع وطارق بن زياد وزمجرت صيحة خالدة باقية حصول ورفيدك فريحنا عاتيا وزمجرت صيحة خالدة باقية حصول ورفيدك فريحنا عاتيا فهللي بجمعك بجمعك بلاط الشهداء فهللي بجمعك بلاط الشهداء فهللي بجمعك بلاط الشهداء بلاط الشهداء بلاط الشهداء بلاط الشهداء بلاط الشهداء بلاط الشهداء.